بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى في سورة النور أراد أن يبني الخلافة الإيمانية في الأرض التي قال الله فيها: إني جاعل في الأرض خليفة، على أن يكون الخليفة مجتمعا نظيفا طاهرا محسوبا حسابا شرعيا على آبائه الأولين في عرض واحد نسب آخر، حتى يكون المجتمع كله على طهر وشرف وكرامة، وذلك ليطمئن كل إنسان على أن من يليه في الخلافة من أبناء أو أحفاد إنما جاءوا بطريق شرعي شريف يمكن أن ينسب للخلافة عن الله في الأرض، وليجتهد كل إنسان في أن ينشئ أطفاله تنشئة فيها شفقة، فيها حنان، فيها رحمة، لأنه واثق من أنه منه وليس مدسوسا عليه. وأغلب الظن أن الذين يهملون أطفالهم ولا يسألون عن مصالحهم إنما هم في شك من نسبة هؤلاء إليهم، ولو كانوا على ثقة من أنهم منسوبون إليهم ولم يرد ريب ولا شك لكافحوا من أجلهم وضحوا باللقمة من أفواههم يضعونها في أفواه أبنائهم. ولكن المجتمع لا يكون كذلك إلا إذا ضمنت له الصيانة الكافية أن لا تشهد منه غرائز الجنس، فيعتدي كل نظر على ما لا يحل له، لأن النظر هو البريد إلى القلوب، والقلوب هي البريد إلى الجنسية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعف الفروج بأن يحفظ الأبصار أن تتراءى مع غير ما أحل لها، فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. احنا قلنا إذا جاء إنسان وقال لابنه: يا بني اذهب وقل لعمك فلان كذا، أبي ينتظرك فاحضر إليه. الولد يذهب إلى عمه فيقول: أبي ينتظرك فاحضر إليه، ما يقولش قال أبي لي اذهب إلى عمك وقل له كذا. ولكن أسلوب القرآن غير ذلك، لو أن الأسلوب قرآن للأحكام فقط لكان يكفي أن الله يقول لرسوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيقول رسول الله للمؤمنين: غضوا أبصاركم، ويسيب قول دي خالص. ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل القرآن هو الكلام المنزل من الله، ونزل بقوله قل، فرسول الله بلغه بقل ليدل على أمانة البلاغ من الله، زي ما قال له ربنا، مش قال له الحكم بس، لو الحكم كان يقول له كده غضوا أبصاركم ويكفي، لا ده هو بيقول ايه، ربنا قال لي قل فأنا بقول قل. ولذلك جعل في قوله يغضوا من أبصارهم دلالة على ذلك. طب يغضوا دي فعل مضارع ومعه وجماعة وما فيش فيه لجازم ولا أي حاجة، راحت فين النون؟ هي أصلها يغضون، فلان يغض والقوم يغضون، كل المؤمنين يغضون من أبصارهم، إنما هو قال يغضوا، فكأنه جعل لكل ملحظية في الأسلوب، إن تقل لهم غضوا أبصاركم يغضوا. يبقى إذن الكلمة يغضوا دي دلت على أن لازم نجيب كلمة قل. قل دي معناها إيه بقى عشان يبقى محذوف في جواب الأمر؟ قل للمؤمنين غضوا، فإن قلت لهم غضوا يغضوا، يبقى مجزومة ليه؟ علشان هذا الاعتبار كله. يبقى إذن قوله الله قل وبلاغ الرسول بكل أمانة تبليغ، وأن القرآن بس مش نزل أحكام، ده نزل معجزة كلام الله لنبيه إعجاز، يبقى لازم يحافظ على كل كلمة جاءت. ولذلك اللي بيقول لك ما دام يقول قل هو الله أحد، احنا نحذف قل ونقول الله أحد، نقول له ما جبتش النص الإعجازي في القرآن، لأن الله ما قالش للرسول أحكام بس، ده قال له بواسطة كلام منزل معجز، فالرسول بيقول الكلمة اللي قالت له، وعلشان يقول لهم أنا مش جايب ده من عندي، أنا مش جايب دي من عندي، فبلاغي أن أقول لكم ما قاله الله لي كل المؤمنين. وما دام هم مؤمنين، مؤمنين بإله وإله حكيم، ودخلوا عليه بمحض اختيار عقولهم، ما حدش أرغمهم على أن يؤمنوا، الله، يبقى إذا ما دام مؤمنين يبقى لازم يلتزموا بما يقوله الله. فقال هو ما دام مؤمنين هتقول للمؤمنين بمجرد ما تقول لهم هينفذهم، يغضوا إيه؟ إن تقل لهم غضوا أبصاركم، يعملوا إيه؟ يغضوا إيه أبصارهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى الغض؟ الغض هو النقصان. يقال فلان يغض من قدر فلان، يعني ايه يغض من قدره؟ يعني فلان له مركز كويس هو بده ايه ينقصه. طب يغض من ابصارهم يعني ينقصوها، يعني ايه ينقصوا ابصارهم؟ هيعملوا في عينيهم، يعمل عين واحده، يعمل نص عين، ما يعمل ايه؟ قال لك تشوف البصر ده مهمته ايه. البصر تتجلى به المرائي، والعين تبقى مجالها حر كده تشوف اللي هي عايزه تشوفه. أم قال لا يا عين، انت مش حره تشوف اللي انت عايزه تشوفه، انا هنقص من مجالك ده شويه. صحيح انت ليك تشوف اللي انت عايزاه، انقص، ما اقول لك بص لي ولا تبصش لي، يبقى انقصت من مجالها ولا ما انقصتش. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني ينقصوا ايه من مجال مرائيهم. مش كل حاجه يبص لها. ليه مش كل حاجه يبص لها؟ ام قال لك لان فيه بصه تبقى حلال وبصه تبقى حرام. العين كان مجالها انها تشوف كل حاجه، فيبقى لما يقول بص لذي ولا تبصش لذي يبقى انقص مجالها ولا ما. كل المؤمنين ينقصوا من مجال ابصارهم، فلا يتركوا لعيونهم المجال لترى ما تحب وما لا. لا احنا عايزينها تشوفوه ده ليه؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان المرائي او المدركات لها الات تدرك بها، فالاذن تسمع صوتا، والانف تشم ريحا، والعين ترى مرئي، كل دي ادراك. فلما تدرك اي حاجه لها تاثير في داخليه نفسك، يا ترى سررت بها ولا زعلت منه، احبته كرهته، يبقى ده المواجيد اللي نشات عن ايه؟ عن الادراك. تشوف مثلا شيء كويس جميل كده فقلبك يتعلق به، يبقى ادركت بعينه، ادي واحده. وبعدين ايه؟ اعجبت بقلبك. لما اعجبت بقلب ايه قبل حددي بقى، ان عملت اي حاجة تانية الشرع يتدخل يقول لك لك ان تدرك ولك ان تجد ستحب وتكره، انما ليس لك ان تنزع. قل ضربنا المثل زمان بانسان شاف وردة في بستان كده جميلة، لما شافها بعينه اعجب بها واحبها كده لحد كده جه يمد ايده ويقطب، ادي اسمه نزوع بقى، نقول له لا ده مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فين؟ لم يتدخل في الادراك، ولم يتدخل في الوجدان انك تحبها او ما تحبهاش، ولكن تدخل في ايه؟ في النزوع اللي انت عايز تاخده. يقول لك مش بتاعتك، يقول لك انا مبسوط منه، يقول لك يا اخي ازرع لك حته عندك، ما عنديش ارض، هات لك قصريه كده ولا مش، طب استاذن صاحبها على الاقل. يبقى اذا الشرع يتدخل امتى؟ في عمليه النزوع. الا في مسألة العين إذا تعلقت بالنساء، فقال اسمحوا لي بقى أني أتدخل من أول الرؤية. ليه؟ قال لك لأنك لو رأيت ستجد، وإذا وجدت هتيجي مكنة في جسمك، المكنة دي يبقى فيها إيه؟ عملية إيه؟ عملية جنسية وتهيجك، ويبقى لازم تنزع. إن كبتته تتعقد، وإن أطلقتها تعربت في أعراض الناس. فأنا رحمة بك سأتدخل في المسألة هنا بس في المرأة دي من أول الأمر، ما تدركش عشان تريح نفسك وتريح المجتمع. يبقى الشيء الوحيد الذي تدخل فيه الشارع في الإدراك والوجدان في عملية النزوع في كل الأفعال، إلا في مسألة الرؤية بتاع الجنس، من أول الأمر أنا سأحجب. ليه؟ لأنه هو لما يحجبك عن الوردة ما حصلش حاجة في تكوينك الجسمي بحيث انها تهيجك كده يعني وتعكع الوردة وهتعمل بقى ما فيش. انما المرأة لا، هيحصل عندك عملية ايه كيماوية في بدنك، وربنا عامل الكيماوية دي غريزة، غريزة عشان بقاء النوع، يبقى ضرورية، يبقى ما نلغيهاش. انما نهذبها نقول لها لا بلاش دي. يبقى كل المؤمنين يغضوا ايه من ليه؟ ام قال لك لان ده البريد الى ايه، الى ما وراءه. ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع لرجل مع امرأة، قال ايه؟ نظرة مش كده، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء. مش قال كده؟ يبقى اذا النظرة هي يقولنا عن سدان، ربنا قال انا رحيم بك وعارف تكوينك، وانا مصر على ان يكون تكوينك هكذا في غرائز عشان ده اللي هتحفظ النوع. فانا عايز ارقي الغرائز ما منحاش، والا لو ما كنتش عايز كده ما اخلقش الغريزه دي في قلب. يبقى اذا كل المؤمنين يغضوا عشان نسد ايه، منافس فساد الاعراض، ومنافس ان الخليفه يطلع في الخليفه ملوث، خليفه يبقى ابن زنا ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع ايه، مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه شريف. مفيش واحد ابدا يتعالى على واحد بانه له نسب والثاني ما لهش نسب، كلنا واحد. نعم. كل المؤمنين يغضوا. طب ما نقول ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم أي ينقصوا مجال بصرهم فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا من أبصارهم. واحد قال لك ده من دي من للتبعيد، كل من هذا الطعام يعني بعض يغضوا من أبصارهم، يعني يغض بعض البصر. قال لك لأن بعضه حلاك، يبقى أنا مش هغض بصري، وإلا يبقى وجوده ليه يعمل به إيه؟ يبقى إذا في البصر أشياء حلال وفي البعض البصر أشياء إيه؟ يبقى يغضوا من أبصارهم يعني بعض إيه؟ أبصارهم عن مرئيات حرمها الله، يبقى لها مجال تاني ولا تبقى من إيه؟ تبقى من تبعدي أو من دي. يقولوا عليها لتأكيد العموم في أدنى مراحله. إحنا زمان برضو قلنا حكيم، إحنا لكل ما ندخل في التفسير هنلاقي حاجات قلناها كتير قوي قدام، ولذلك بنحيل على الآن. يقول لك احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي، انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى خمسة ساب اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يعتد به، يعني لا عندي أرانب ولا عندي بكوات ولا عندي حاجات من دي، إنما عندي أقل من كده. لكن لما أقول ما عندي من مال يبقى معناه إيه؟ من بداية ما يقال له. يبقى غضوا من أبصاركم يعني من بداية البصر، ولو تبربش كده. يبقى عايز إيه يجيب العموم، يبقى يجيب العموم يقول إيه؟ من بداية ما يقال له بصر، مش بدع أنهيك على البحلقة بس، لا، من بداية ما يقال له ايه؟ ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من ابصار، او ان من دي ما لهاش دعوه بالحكايه دي خالص، ده جاء من الغض وهي النقصان. غض من قدره انقصه، يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوا ايه؟ المجالات بتاعتها، وتبقى ماشيه ولا مش ماشيه. يبقى على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى، ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهانه، ما فيش اعتداء على اراء، يبقى الفروج محفوظه ولا لا. ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج معناها انني لا انيله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الايه، من المرأة. او احفظه اصونه عن ان يرى، لان لما يرى يمكن يهيج الى الشر، يبقى احفظه يعني امنعه من غير حله، او احفظه امنعه من ان يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج ازكى اطهر وادخل في باب النماء للايمان، لان مش هتجي حتة ايه تعكر طهر الايمان، ولا فيش حتة تخلي الايمان ما يزدش، لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشع الله في نفسك منها خبثا، يخليك كده نفسك ترتاح، أجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي إيمان يديك دي يديك دي يديك دي، يبقى اوعى تجيب حاجة انت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك ايه 10 درجات تبقى مش اذكى بقى، لا اما ولا اطهر ولا اي، ذلك اذكى لهم. واذكى ايضا اريح مريحة، لان مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه، تحاول تكبح عواطف وتحمل، ما عندكش دي خالص، بعيد خالص. ان الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن بده يعلل الغريزة الجنسية ما توضعش الا فيما شرع الايه، فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بانك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنة ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانة، بس امها وابوها والبيت كله ويجرم ويدورهم ويقولوا ايه شوفوا مش عارف الدكاترة ويعملوا ليه، عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البيت لا لما تحبل كده تبقى ماشية مزهوة كده قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها من حلال. طب وان كانت من حتة تانية بقى تعمل ايه، تحاول يعني تدارة ولا تخرجش وتوسع الجلابية وتعمل بطنها عشان ما تبانش، انما ديك كده بالفخر كده ومشي وقال يعدلوها وحسب على روحك ايه مش عارف تتحرك ايه هو دي، ها لان انسان جاء بصنعة الله وبكلمة الله، يبقى مجتمع ايه والكل يبقى مبسوط كده ودن، ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصة ويعملوا الله. طب ودوكا بقى لما تحصل حاجة دي تبقى شرى سودة بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجة يسقطها ولا واحدة تسقطها ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حتة كده مش عارف شغلها انا كده، انما ديك ايه حاجة كده واضحة وحاجة ايه شريفة. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضضن من ابصارهن برضو زيها تمام، ويحفظن فروجهن، وبعدين حيزود حتة بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما قالش دي في الراجل، يبقى الراجل مطلوب منه ايه انه يغض ويحفظ الفرج، والمرأة برضو مطلوب منها انها تغض وتحفظ الفرج. فيبقى ولا يبدين زينتهن. ما هي الزينة؟ الزينة هو الامر الزائد عن الخلقة، يعني واحدة بتكحل عينيه، بتكحل عينيها ليه؟ عشان الرموش قال تبقى سودة قوي كده والشرطة تبقى مش عارف ايه، هي مش سودة بطبيعتها، في نساء فيها عندها كده، في عندها اسمه كحل، كحل يعني الرمش ايه اسود بطبيعته، واللي ما عندهاش رمش اسود بارد كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله، هي دي زينة، زينة مصنوعة ولا لا؟ طارئة على الايه؟ على الشيء. وعايزة تتزين مثلا تحط قرط في ايه؟ في اذنها، عايزة مثلا تلبس دبلة ولا كاتم، عايزة تلبس اسويري، عايزة تلبس قلادة، عايزة تلبس وشاح، عايزة تلبس مثلا اكليت، عايزة تلبس خرخات، كل دي زينة. الزينة دي مطلوبة ليه؟ مطلوبة انني اديها لمن جعلت من اجله، ما ودهاش للي ما جعلش من اجله. ليه؟ أم قال لك لأن لما تجعل للمجعولة من أجل اللي هو للزوج تعفه عن إيه؟ ينظر إلى الغير، وتبسط نفسه كده وتبقى إن هو عنده واحدة يعني اللي مش عامل اللي ما فيش منها زي أيوة ما عايزين كده إحنا. طب أدي الزينة اللي هي إيه المكتسبة، اسمها زينة التطريع. ولذلك هناك المتنبي لما جه يقارن بين البدوية والحضرية قال إيه؟ البدوية عين ما عندهاش بتغسلش إلا بالمية، ولا عندها لا ايه لاده ولا ده ولا ده، ولا تحط الاحمر ولا ابيض ولا تعمل اي حاجه البدويه. ومن العجيب انك تلاقيها مورده وزي التفاحه ومش عارف ايه، وتيجي الحضريه تعمل العمليه اللي بتعملها في نفسها دي، تقول تشوف دي وتشوف دي تجد ايه. ام قال حسن الحضاره مجلوب بتطريه، يجيب بقى الكريم عشان البشره قال تبقى ما. وفي البداوه حسن غير مجلوب، في البداوة حسن غير ايه؟ غير مجلوب. تقوم الزينة الطارئة دي الشرع ما منعهاش، بس تخليها في حدودها، ان تهيج لك حلك علشان لا انت تلتفت لغيره ولا هو تلتفت لغيره. إنما بقى ما تعرضهاش للناس علشان تعمل إيه؟ افرض يا أخي إن واحد متجوز واحدة ما عندهاش الزينة دي، وبعدين يشوف دي كانت بتتلعلع كده ومش عارف ايه وبتلبس زي اللي بيلبسوا البتاع الستيرتر ده والمش على العمليات الموهوجة دي وما عندهاش، تعمل ايه؟ يبقى زوجها يزهد فيه ويبص للناحية الايه، مع انه فاهم ان ده كله طلاء وكله كذب ولا فيش فيه حسن ذاتي. ولذلك العرب القديم كان يقول للمرأة الجميلة اللي ما تستعملش اي زينة لا خاتم ولا كحل ولا قلادة ولا قرط ولا أي حاجة ولا إسويرة، يسموها غانية، اللي جمعها غواني، غواني يعني غانية، وغواني يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن أن تتزين بجمال صناعي، هذه اسمها إيه؟ وتبقى هي كده شرفها كده إنها تبقى كلمش كده، ولا في قلادة ولا في مش عارف إيه ولا في إيه، كل دي اسمها إيه؟ غانية. طيب وقد تكون الزينة برضو خلقية تكوينها كويس مثلا. أم قال بقى إذا كان الشارع قد أمرها أن لا تبدي الزينة، مع أن الزينة لها موضع بتستره، القلادة لها موضع إيه بتستره، الإسورة لها موضع بتستره، الخلقات إذا كان بقولك ما تبديش الزينة يبقى اللي عليه الزينة نعمل فيه إيه بقى؟ نبينه؟ يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه حينها انها تبدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تبدي الزينه التي على العضو يبقى لان تمنع العضو من باب اولى، تمنع العضو يبقى. ولذلك قال لك لو يبدين زينتهن يا اخي ما بتزينش، قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن، ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم تالي من باب ايه؟ من باب أولى. يبقى ولا يبدين زينتهن أي مواضع إيه؟ زينة. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمة، استثنى عن الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحدة من دول مش هتمشي في الشارع، مش هتقضى حاجتها، طيب تمشي إزاي؟ يبقى لازم تبان عينها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطة في الكحل، سامحنا الكحل ينشاف زي بعض يعني. إلا ما ظهر إيه؟ لابسه خاتم في صبيحة، وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا، اذا ولا لازم دي ولا لا؟ يبقى اذا لازم ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ايه دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب القلاده اهي، وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعه الاب لحد فين لحد كده ويبينوا بقى اللي يبان ده اهو، خلي بالك. ام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وشوف كلمه وليضربن دي، شو التعبير القران، الضرب ده ايه؟ الوضع بشده، مش تجيب الطرحه كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهواء بس يعملها كده، ده تربطها ربطه كده علشان ما تقيل. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار غطاء الراس. ولذلك سيدة عائشه قالت ايه؟ رحم الله المهاجرين، لما نزلت الايه دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا المروط بتاعتهم وعملوه عشان يضربوا يداروا. ولذلك قال الاعلى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الأدنى يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، هذه مسألة ما توصلها لمين يا سيدي؟ لجوزه، ده هي الزينة له، تبقى هتكتمها عنه، ده هي له. طيب إلا لبعولتهن، أزواجهم يعني، أو آبائهن، أبوها أو آباء بعولتهن جدهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني إيه؟ أو بني أخواتهن، أو نسائهن. هي دي اللي فيها نسائهن، هي المرأة يبقى لها نساء، قال لك مش في وصفات وتبقى قاعده كده ويا الست تقضي لها حاجاتها وتزينها وتعملها مش عارف اسمها النساء المحسوبات عليه، النساء المحسوبات عليه اللي هي بتزينها وتوضبها وتقعد في خدمتها او نسائهن. بس النساء ان كانت جايبه واحده وصيفه زي ما بيجيبوا دلوقتي اللي يخدموا في البيوت من البلاد الثانيه دي تايلاند ومش عارف ايه يجيبوا الحتت دي وتكون مش مسلمه، أم قال لك اهي دي ما تديش نفسها ليها بقى. ليه؟ لانها غير مامونه على ما ترى، لانها يمكن تشوف حاجه وبعدين تطلع تقول اما فلان عليها مش عارف ايه اما مش عارف ايه، وتقعد بقى تعمل لنا اهاجه في الايه، اهاجه في الكون. او ما ملكت ايمانهن العبده بتاعتها. لكن لما قال او ما ملكت ايمانهن ولها ان تملك الرجل عبد يبقى عندها، هل ده يدخل في ال؟ قال لك لا، اهو العلماء اختلفوا في او ما ملكت ايمانهن يدخل. اللي قال يدخل ليه مع انه رجل؟ ليه يدخل زي دي؟ أم قال لك لان فيه استقبال عاطفي وامتناع عاطفي في النفس البشريه. تجد مثلا ولد خادم في بيت قصر، والقصر فيه بنات الباشا ولا بنات البي ولا المطرفات البنات الحلوه دي اللي راحه وجايه ومش عارف ايه، وبعدين في بنت خدامه ويمكن وسودي ومش عارف ايه، يقوم الولد ده هو ما يبصش لحد من التانيين ويبص لمين؟ لمخيطه اللي زي. ليه؟ قال لك ما عندوش تسامع عاطفي ان هو يروح. ولذلك الولد لهبل اللي كانوا يسموه العبيط. عمل ايه العبيط؟ بنت بتاعت قهوه اسمها جليله، وجليله دي بقى زي ما انت بتشوف بنات القهوه بقى بنات البلد دول لما تقف بقى تعمل في قهوه بقى وتشوف بقى، انت بتشوف المناظر دي طبعا معلمه بقى وبتاع. طيب كانت جميله، فبتوع القهوه يقعدوا ساعه الواد ما هيجي العبيط لا يقعد عند القهوه يقولوا يعني يشوروا له على البيت يقول حلو، يقولوا له ويمشي ما عندوش تسامي ايه ان هو يعني يبص لي، انما يبص على واحده عبيطه زيه اسمه التسامي. تسامي في الغرب يعني ما يمكنش في مهابك ما يقدرش يعمل في العمليه، اللهم الا ان يشجع منهن. ده موضوع تاني بقى. نعم. او التابعين غير اولي الاربه. ما معنى التابع؟ التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه. يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح في الدهليز يتلقح على المصطبة، ما عندوش أكل ولا مطبخ يجي يجيبوله ياكل، هذا التابع. التابع اللي ملوش إيه؟ ملوش حياة استقلالية، ضايع يعني وصحيح. ويجي عندهم شوية طبيخ يدوهم له، عندهم خرقة يدوها له، وعندهم ينام تحت مش عارف إيه، هذا اسمه إيه؟ برضه ما عندوش تسامي إنه ينظر لمين؟ للي في البيت. وغير اولي الطبيعه ادي التابع، وغير اولي القربه الوصف ده ايه؟ أم قال لك في تابعين ما لهمش قربه في المراه. ازاي؟ خلاص كحكحوا بقوا عجايز ولا لهمش، ده هو يا دوب غادر يشيل نفسه. او انه مثلا من زي ما بنعرف مجبوب يعني مقطوع المتاع مثلا، الله يبقى ده ملوش قربه عند المراه. او ده اللي ايه؟ ما يهمش يعني. او التابعين غير اولي القربه من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين، طب ده الطفل ده ايه؟ مفرد. الطفل الذي بقى لم يظهر على عورات النساء، ام قال ايه؟ او الطفل الذين لم يظهر. قال لك في اللغه حاجه في منتهى الدقه، لفظ مفرد انما يطلق على الاثنين وعلى الجمع. ازاي؟ ام قال لك مثلا لما تقول هذا قاض عدل وهذان قاضيان عدل وهؤلاء قضاة عدل، الله ما قلش عدلان وعدول ومش عارف ليه. ام قال لك لان اذا وحد الوصف في الجميع بدون هذا واحد كانه حاجه واحده بس. هو القاضي بيحكم بمزاجه ولا القاضي الثاني بمزاجه، ولا في قانون عنده عمال ماسكه بالميزان؟ يبقى العدل ما بيقولش بالتشكيك، مفيش عدل عند ده وعدل عند ده وعدل عند ده، عدل ايه؟ طب الطفل بقى؟ قال لك الطفل، الطفل غرائزه مشتركه مع الكل، ملوش هوا لسه، فيبقى طفل زي طفل زي طفل برضه يحب اللعب وتجيب له اللعب وتعمل له اللعب كل هذه. ما فيش طفل له ايه، فالجمعية فيه غير واضحة، انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحدة. بدليل انه يجي برضه في القرآن لما بقى يتنقل الى مرحلة بقى البلوغ يقول لا ما بقاش طفل بقى. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، كل واحد بقى له هوا بقوا اطفال. انما في الاول كان كله طفل واحد او الطفل. هناك عندنا هناك في القرآن هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه المكرمين. ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم؟ اهي ضيف تعتبر لمين؟ لجماعة برضو ضيف ايه مكرمون. الله، هؤلاء اشارة بالجمعة، هؤلاء ايه ضيوفي ولا ضيفي؟ طب وليه بقت واحد بقى؟ اهي زي طفل تمام. ليه؟ لان الضيف شيء انضاف على البيت ما هوش منه يعني، وجاي بقى بالتزامات جديدة نجيب له بقى اللي مش عارف ايه، اسمه ضيف. الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة موقفهم من المضيف واحد. يبقى كله ايه؟ كله ضيف واحد مش ضيوف. لا، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ظهر على كذا لها معنيين في اللغة. المعنى الأول يعلم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مدتهم، إن دروا بكم يعمل لفتة أهل الكهف. إنهم إيه؟ إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني إن عرفوكم أو بنت لهم. يبقى يظهر بمعنى ايه؟ يعلم ويعرف. ده كلام على الاول. طيب في يظهر تانية بمعنى ايه؟ يعلم ويغلب ويقهر. اللي يغلب هناك في الايه لما اسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه انهم يعلوا عليه، يعني على عالي اوي اوي اوي ما يقدروش ايه يرتفع عليه. هذه من ناحية علوة لا عدل كده. يبقى يظهر معناها ايه؟ يعلم او ايه؟ او يعلم. طب الطفل هنا يظهر يعني ايه؟ ما يعرفش عورة المرأة يعني ايه. يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه ويستبين او ايه او يقدر على مطلوبها، ما يعرفش الايه الحكاية دي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن. كشفهم، لأن حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه، يعملوا في الخلخال ايه شوية شخاليل كده عشان لما تسخلل كده ايه اللي قلت تقول له يعني يا باجا مسمع اسمع يا اللي ما انت شايف اسمع مش كده ولا لا؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ايه ما يخفين من جلد. ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل الجزمة في ناس يروح على الجزمات يفصلها يقول له اعمل لي الجزمة لها مزيكة، الجزمة لها ايه، يقوم يحط في النعل حتتين جلد كده ويحط عليهم شوية بتاع جاز ولا زيت، ولما تمشي يجوا على بعض يقوم ايه زيها. اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان وهي مشت ايه نعم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالصوت نفسه الدل على مكان البتاعنا ممنوع. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا إلى الله جميعا. هلا توبوا إلى الله ولا توبوا يا من أذنبتم بأي حاجة من أي، هلا جميعا، ليدل على أن كل ابن آدم خطاء. ويمكن الواحد برضه يعمل شوية كده بقى السائل شوية فيه دي السائل شوية فيه دي. قال أنا عارفكم كويس بس هعمل لكم أقول لكم توبوا وأنا هقبل برضه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيه تفلحون. بعد أن تكلم قال طيب الناس بقى اللي أنت بتقول غضتوا ولا تبوش لحيتهم وحافظوا على الفروق، طب الشبان والناس الكبار اللي ما يقدرش يتجوزهم يعملوا ايه برضه؟ لان المشرع لازم يستولي بالتشريع على كل ثغرات الحياه، مش يعمل حاجه ويسيب حاجه. فقال لا، شبات قال ايه؟ وانكحوا الايام منكم، عجلوا لهم بانكم تجوزوهم عشان نخلص من الايه، من المتاعب دي كلها ومن الاحتيال وهو الى اخره. وانكحوا الايام منكم، انكحوا الهمزه بينه، انكحوا لو كان بيامر واحد انه ينكح الايم يقول ايه ما يجيبش الهمزه الباينه او كده، يجيبها همزه واصل. وانكح الايم يبقى امر له ان ايه، ان ينكح. انما الامر هنا مش له، الامر لغيره ان ينكحه. الامر انكحوا انتم الايام، مش انكح ايها الايم، لا. لو قال انكح من دول الهمزه اللي هي كان يبقى معناها الامر له. وانكحوا الايام منكم، الامر لمين؟ لغيره. ويبقى مطلوب من الغير انه يشوف الناس اللي هم يعني ما عندهمش ازواج، الرجال ما عندهمش ازواج او النساء ما عندهمش زوجات، يساعد في ايه الخطاب؟ يبقى انكحوهم لمن بقى؟ ما دام مش لصاحب الشأن، لمين؟ قال لك لاولياء الامور. معناها ايه؟ معناها انك انت ما تروحش تشدد اذا طلبت يد ابنتك، ما تشددش في مسائل، يعني مثلا تقول ايه وتقعد تعنت بقى، تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، ما تصدق ان واحد جاي وله خلقه وله دينه وجاي يعف بنتك، ما تشددش. يبقى على الاقل ما تشددش، بهذا اذا لم يكن تعينه، لان في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا، انما قد يجوز ان يكون اب البنت له مركز له في المجتمع، واللي ما عنده الزوجه ده لسه يعني حديث وضعيف او بتاع، ما يجرؤش انه ايه، لانه لما يروح له لو عندك شقه هتجهز، هتدفع كم شبكه وهتدفع كم مه، ويقعد بقى يعمل له بقى والفرح هتعمله في نهايه فندق بقى، يعمل له الشغلانه اللي بتتعمل دي. يقول لك لا، لازم تيسروا للناس امور الالتقاء علشان ايه؟ تمهلوا للناس سبيل الاعفاف، فما تضيقوش على. ولذلك سيدنا شعيب عمل ايه؟ قال إن اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، لانه اجير، هيبقى اجير، واجير ما يتساماش انه ياخد بنت اللي هو اجير عنده، يوم هو يشجعه ويقول له انا الان اللي اريد ان انكحك، يبقى ازال عنه ايه؟ ازال عنه حياء التردد. وانكحوا الايام منكم، يعني يا اولياء الامور لا تتركوا فرصه تعفون بها بناتكم او تعفون بها ابنائكم الا وايه وتفعلوك، فان ما تتعنتوش في المطالب ان لم تستطيعوا ان تعينوهم عليها. وانكحوا الايام، والايام جمع ايم، والايم من الرجال من لا زوجة له، والايم من النساء من لا زوج له. وانكحوا الايام منكم والصالحين من ايه؟ من عبادكم. الصالحين ليه؟ ام قال لك لان ان جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وتنكح المرأة لكذا ولكذا، فاصفر بذات الايه؟ فاصفر بذات الدين، تربت ايه؟ تربت يداك. ولذلك لما سئل الحسن بيستشيره في واحد جاي يخطب بنته، قال له زوجها من تأمنه على دينه، فإن أحب ابنتك أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى إذن الفقر قد يكون سبب في عدم الإقبال على البنت، أو في عدم إقبال أهل البنت على مين؟ على الزوج. يقول لك ما أنت تريد أن تتقي الله وأن تعف، ولما تعف يبقى المجتمع اللي أنت عايش فيه طاهر، ويضن الله عليهم. ما يمكن الرزق جاي لفلك اتنين مع بعض، لوجهين مع بعض مش لواحد، يبقى لما يكونوا اثنين ويا بعض يقولهم الايه؟ يقولهم الرزق. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وفضل الله واسع لكل شيء، لانه ما عندوش حاجه بتنقص، لان اللي يخاف من الانفاق هو اللي يقلل من النفقه، ليه؟ اللي عنده يقل. طب بقى ما حدش لا انكحنا الايام ولا هو قادر ولا احنا قدرناه نعمل ايه كده، قال بقى هو له بقى انه ايه يستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف ولا يعف؟ يعف غير يستعفف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.